السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. علشان القلب بسرعة سهلة ونخلصها بسرعة وضرورة عشان احنا نتكلم كده احنا بنكون بقى خلاص مش ايه يعني الفرقة وجعت كمان ايه اللي بتعمله ايه الكلام ده بتستخدمه كتير تخلي التفكير ده كتير لما يعني أنا لا لما حد يتوقع أو يتخيل الفرق صعب هي في الأول صعب أيوه أنا بتاع لما خلص الجنرال والأدوات والكوميديشن هتلاقي مشكلة كبيرة أوي في مشكلة كبيرة جدا من صعوبة الإسكان أقول بس بعد كده لازم تعرفوها علشان موضوع الكيانس. ممكن موضوع الكيانس يقول لك تفرون ازياد تفرون ازياد كان بزاوة اتشتاقاتها لازم نغض مين طبعا الكيانس تحتاج يكون زي بزاوة التفارض الكيانس كيانس هو القيادة هو ده كويس كانش الألفاظ بقى ذكر دول مجموعة مهمة جدا اسمهم عيلة الستين مش اللون اللون دول ايه؟ إذا ذكر أنك في سيلكتيف ألفا 1 وعندك بقى عيلة الستين ده أنت لما تيجي كده جدا أولهم كان واحد اسمه برازو ستين لو كانت مشكلة صغيرة كده طلعوا بس بعدين التوكسازو سي وطلعنا بقى التبعات سي فاي ولكن خد بالكم من حاجة البريدسين والتوكسازو بيضربوا الألفا كلنا عارفين الألفا 1 الكلام ده في الأدرينرجيك لو نزل في السنتر بتاع البلد وموجودة على السنتر صح ولا لا؟ هنا في ألفا 1 بتعمل برازو كونستراكشن عشان في ألفا 1 بتعمل السنتر كونتراكشن وبتتكاسل وبتتراست كونتراكشن. الناس اللي عندهم بيناين بروستاتيك هايبر بيبقى عندهم ستارت ريسبتر. ستارت ريسبتر ده بيخلي الريسبتر كمان كيلو عالية جدا. بيخلي الناس اللي عندهم بيناين بروستاتيك هايبر بيبقى يجيلهم يورينج. وده بيسيبهم الفا 1 ايه؟ لوكال يعني ترانزستين او انتوكسيرانزستين عشان يريلاكس السنسر يلاقي الكون صح؟ لكن بيضربوا الفا 1 بيعملوا فانكشن فانا ضربت الفا 1 ودي اختار هنا دي لازم يحصل بازو دايليشن دي ادله الضغط وبالذات الضغط هو بيغير كده البوزيشن بتاعه احنا عارفين اسمها ايه؟ البوزيشن هايبوزيشن فكنا ما بنعرفش ان احنا التدوية دي كان ايه؟ الديناين بوستر ده الشركة العجيب ده اكتشف ان الالفا هو نوعين الالفا لا الالفا 1 في منهم الفا 1 اي موجودة فين؟ في البلازما وهنا سموها الفا 1 اي دي يعني البلازما وقالوا طلعين دوت بتبتدي يقتل الالفا 1 ويبقى بيه ومش يعمل ايه؟ بلس دايلاتيشن ومش يعمل كارت او بلس كارت سايت واللي هقولكوا على اسمه ده هينفع اكسكلوسيف حصرين كده الديناين بروستاتيك ده وده اسمه كانسيودو سيين ده وده مشروع جدا في مصر ده اسمه كده جدا بتوع موضوع في مصر اسمه كانسيوكوسي ده سيلكتيف الفا 1 اي لوكال يستخدم كحاجه واحده بس ها عشان تمنع الجينيريال ريتشن وتساعد الجينيريال فلو في العينين اللي عندهم في النايم بروستاتيك تفهم؟ في طبعا عايز تسين دي علاج كبيره قوي طبعا دواء اسمه الفوزوسين طبعا تيرازوسين يعني تقدر تحفظه في حفظه لكن الكالسيوم سين ده مهم جدا هو هو البريزم حتى لو جينا بقى ففي حاجه ثانيه في ادويه ليها الفا بلوكينج اكتيفيتي لكن ما نقدرش نعرفها من الفا بلوكينج زي مثلا الاثنين من دول هم مين؟ اللافيتادول والكاربيتادول على طول في تخبط بينهم الفا بلوكينج اكتيفيتي ما نقدرش نعرفهم الفا بلوكينج ولكن في بعض المدارس عندهم يتحكموا مع التاني كلاسيفايز الفا بلوكر ولكن اقول انه في ذا بلوكر ليس الفا بلوكر في مجموعه من الادويه مركبات اسمها البروتاكتورات البروتاكتورات يعني يمكن ناخد عليهم كلمه كده بروتاكتورات لازم تشوف انهم كانوا عارفين اسمه ايه الجزء دي اللي بيبقى في حاجات المايجرين او ده هدي دي معظم عليها الفا بلوكر لو افترضنا ان حد كان في هي الفارماكولوجيكال اكشنز والفارماكولوجيكال سهل جدا. هيعملوا ايه؟ يجيب مع الله جل وعلا. فازو فرجيش اكتريولا وبنيولا يسموهم ايه؟ نكس فازو ثلاثة طويلة معنى كلمة نكس فازو بايليزم يعني فازو بايليزم في مين؟ في الأرتيريا بتاعي والفينا بتاعي. هتقدر تقول لي لو عملت فازو بايليزيشن في الأرتيريا بتاعي البريفرال ريزيستنس كان هو ايه؟ هتقل. وعشان كده لما بيعملوا فازو بايليزيشن في الأرتيريا بتاعي بيعملوا البريفرال ريزيستنس هيعملوا ايه؟ هيعملوا كارتش يعملوا هايبر تنشن واستخدموا في علاج ايه؟ الهايبر تنشن. بس لو عملوا بازو دايلاتيشن في الفينيوم كمان هيعملوا فينا سنتين ويعملوا هو تشيرن هايبر تنشن. تفهم؟ متوقع من الادويه دي فريديوسين في بازو دايلاتيشن في جريد ان بريفرنس ها؟ هيعملوا ايه؟ بيعملوا بازو دايلاتيشن في الجسم والدنيا توسع مين يمنع الانبوت؟ البيبي ما توصلش الانبوت سنتر صح؟ ومين ياخد الامر هنا؟ البازو الموتور سنتر وبالتالي يتزود خروج ايه؟ النوع اللي بينزل يشتغل على البيتا برضه يتزود الهارد ريت والجهاز الذهني الهارد ريت تفشل. بس في ميكانيزم تاني كده لو خدنا الحته دي صورناها كده حته بتطلع نور كده مش في هنا الفا نور كانت عامله ايه كده جيت النور دي كده تعملوا يعني طب لو ضربت الفا هتزود الريبيت والدور تاني مين تقدر تخلص؟ مين تقدر تخلص؟ والفا النان كريكت. عشان كده هيقول لي بقى مين يعمل مور اكسبورت؟ كريكت ولا نان كريكت؟ النان كريكت فين؟ لو ضربت الالفا 1 هتزود الهارد ريت اكسبورت. لو ضربت الالفا 2 هتزود الهارد ريت تايب. طب لو ضربت الاثنين هتزود الهارد ريت مره ثانيه. فدي نقطه مهمه جدا نتكلم عليها مهمه. مين يعمل مور اكسبورت؟ ها؟ كده الصح كده؟ مين يعمل فور كاتيجوريز يعني؟ السيلكتيف ولا النون سيلكتيف؟ النون سيلكتيف الفا فور. النون كاتبه الاحتياج اهو وسو النون سيلكتيف الفا فور ده تيجي تقول مين؟ فور كاتيجوريز ده سيلكتيف الفا فور ده كارثي. هو ده مهم. حد يقدر يقول لي لو عيان عنده ديسكشن هايبر تنشن المناسبه الجميله دي يعني ايه هايبر تيشن؟ يعني هايبر تيشن ملوش سبب وده اللي بيبقى راس ايه؟ كانديديت ولازم عيني احطها فور الفور. تحب تديله بقى سيلكت ذا بروسيسينج ولا نقص ذا بروسيسينج؟ ها؟ يعني هسألك سؤال هو حلو ان الاعتبار بتاعك علاج الهايبر تيشن يعني تريجر تحصل على كده؟ وانا عارف ان الهايبر تيشن بيزود لنا الكار بتاعك مظبوط. يبقى انت كده ما عملتش حاجه. لو بريشر ايكوال تو كارديك لو كل ما تضيف البريفرنسز يبقى انا كده بريفرنسز كنت بتزود الهارد ريت وبتزود الكارديك ريت. هيك كانت الشغل ده. وهنا بقى الفايده انك لو انت عامل بتعمل الدور ده فور لونج تايم في الاستيشن هايبر تكشر استخدمين احسن. سيلكت الكارديك لو كبر زي عملية والله تحت النصف اللي هم يعملوا تاكيكارديا مرتين مره ايه؟ ريفلكس مره تايلر يبقى يفكر فور الفا 1 وتايلر فور 3 تايم نفس الكلام ده فاهم؟ واضح الكلام ده؟ يبقى السؤال مين اللي يعمل سيفير تاكيكارديا؟ النصف وهيعمل تاكيكارديا مرتين فيهم تايلر وريفلكس ريفلكس لو ضرب الفا 1 عادي ده احنا مليون مره صح؟ وضايرك

تحس استخدام الأكبر ظهر في البناين بروستاتيك هايبر اسمه هايبر تنشن. فاكرين بقى في تخطط كأول حاجة هايبر تنشن. أما هنا أهم حاجة البناين بروستاتيك هايبر بليزيا وأنا عندي خيارين ولازم تاخدوا بالكم من ده. لو عيان عنده فيور بناين بروستاتيك هايبر بليزيا وضغطه نورمال تديله كليكتف ألفا 1 إيه كوفر ودي أديله ألفا كوفر ألفا 1 إيه كوفر على بعض كليكتف. طب لو عنده معاه هايبرتنشن يعني لو عيان عنده هايبرتنشن وعنده ديمان بروستاتيك هايبرتنشن اديله بقى ألفا 1 كوفر على بعض. ليه؟ هيبقى من وقت ايه ونودي الوقت ايه لو ضربت هيبقى حلو ايه؟ في البروس لو ضرب الوقت ايه؟ يبقى حلو في الدكتور. انت بتقابل نفسك في الحاجات دي. كتير لك عن دماغ مستفيد النار. دماغ مستفيد النار في المنتج المحتوي. برازيسي دوك ستاب الشيمي او الديكا. وستاب الشيم دراسي. كان يوز ذا اتش بس دماغ مستفيد النار. ايش ايه؟ الهايبر تنشن. أما لو عيان عنده ديمان بروستاتيك هايبرتنشن هتنفعك. صوني هنا المحتوى. هنا هتنفعك الكاتشينوسين هو السيلكتيف ألفا 1 إي بلوك. هتقول عليها كلها مجموعة. يبقى ده الديمان بروستاتيك هايبرتنشن هتشوف العيان عنده هايبرتنشن ولا ما عندوش هايبرتنشن. طيب. ينفع في علاج الهايبرتنشن هايبرتنشن؟ وفي الخطورة بقى العيان اللي كان بيشد الاكشن عنده في كروموسيتوما الاول كان فيه التنين سحبه مره واحده. نحن ريباوند سيفير انكريس في النوع ده. انا اخذت العيان مرتين، سبع عيان مرتين، مره ضغطه يعلى ومره ما يجيله ارست، فلازم اديله 100 سيفير. يعني لو بتحتاجي بعد سؤال لان هتشوفه ألفا بلوكر وبيتا بلوكر. ألفا بلوكر عشان أمنع عشان ما أفلتش، والبيتا بلوكر أز أنتي أرهيزم دراج. وأنا كنت بسألك واضحة جدا أهو. وفي عليها سؤال. أول تريح مفتوحة بتدي مين؟ اللابيتا لون اللي هو إيه؟ ألفا وبيتا بلوكر أنت هنا. هسألهم في الامتحان ما لقيناش لابيتا لون. مش موجود في مصر لابيتا لون. انت مرتبطين كنت مين ده؟ الكلمه دي هيتوقف عليها حياه واحد. واحد يقول لك ايه؟ هو قايل لو ضربت البيتا سوبر البيتا بروك الالفا هون هتبقى ايه؟ اضرب بوز بالضغط هنا اكتر بالضغط بتاعك. ده مش مهم بس كمان بشرط ما جاوش بريشة. فلازم ندي مين قد مين؟ الالفا بروكر قد البيتا بروكر تو افويد اضرب بوز اكتر. فاهم؟ وراجع لفوق اكتر ممكن يبقى احسن. اللي بيتلون اللي في الالفا والبيتا. حتى انت لو جات لو جات عين عنده فيه كروس مكتوب عنده ازاي؟ لا خدوا بالكم احنا بنتكلم عن علاج فيه كروس مكتوب وانا كاتب لكم كله عندكم. ها؟ لا خدوا بالكم ما حدش جاب في امتحان علاج الكيم كله بيسترجع جبن يا اما ايه؟ ماشي كان تديله علاج مكتوب على خطوه وقت على الاكل. انا كاتب لو حد

وتبقى مش مركز وتدور، التنوع ده هتيجي كده ايه؟ اي واحد عارف يعني كده عنده ماشي البرتايب وحاجه زي البرتايب، بعد كده هتلاقي على طول كان يجيلك ايه؟ دوزيات. لو ما لحقتش نفسك وقعدت تجيلك فوق هيعملوا برضه دايلاتيشن تكتب في رفيعتك، كان تجيلك هيبت يعمل لك كتب الاخيره نيجا كونجيش يعمل لك كوشة تعمل برضه دايلاتيشن تعمل لك ايه؟ السايد افكت دي تتكلم في كل الادويه المتوسطه مع الطعم اللي حتى الدواء ده في كل تاكيكارديا فوشن هايبرتنشن فلاشن نيزل طحن حته كونجيشن حته جرافت ماشي ودي الجنرال سايد افكت خالص خالص بس هو انت بتخرج فهيعمل ريلاكسيشن ان بول ديفرنس. لو عملنا ريلاكسيشن ان بول ديفرنس هي ان خلاص كده فاضل لنا سؤال تاني. هل يتطور على المونتاج؟ سؤال بقى واضح محدش سألتوني خالص. هو ليه ما تتغير البوزيشن الكتله بتعمل كبير يعني لو انت عندك فاز دايلاتيشن وانت غير بوزيشن هي سبب كبير في الكتاب. عارفين ايه؟ محاولة كلمة ده وانت دلوقتي عندك فاز دايلاتيشن تيجي تغير البوزيشن بتاعك الانسان هيبقى تحت عشان يوصل للجريه فيكون بيتعمل الخطر في سقوط الكارديك او الكوت شويه وما يبقاش عندك. ما جالكش ايه؟ ما جالكش ايه؟ تك وعارفين في الكوبي يعني ايه؟ طب ايه رايك بقى لو اديت لك دواء فازو دايليتور ما بيعملش قوي في الحمايه؟ يجي بغير الكوشن بتاعك بيحصل كتير فوشن على البوتاشيوم وسيليكون والكلام ده بيحصل سبيشالي افتر اسبوع يعني ثلاث دوز اوف بريسوسين. اشمعنى بريسوسين؟ اشمعنى بريسوسين؟ عشان ده ألفا 1 كوبر كريم والتكيكارديا بتاعته ضعيفة جدا أقلهم في التكيكارديا وقوي جدا الأدفانس دايركت فيحصل إيه؟ اللي هي هايبرتنشن والكور يسموها الثيرد دروس هايبرتنشن. القصة دي مرة من الشرحات اللي خدت الكتب اللي حصلت في 6 سنين مع حد من زمايلي كلها بتخرج ويشتغل في الكمبيوتر وبتاع برضه كان عملت لنا كبده مع واحد كتير ده هو شجر يعني شجر كتير شجر كتير خالي معقول ده وبضحك في الاخر اوصاف جامده فشفت بتوع الشركه ايه المشكله في الكائن اللي بينكم الاستاذ اللي بتبقى خطر فوصلت كان طبعا في جنرال ثابت انتو طاقم بطر تاكيد باردية وكوزو حدو كيشن وثلاشي ونيزل كونجيشن وهيدك براوزن قالوا كل حاجة قالوا ايه يعني؟ قالوا البراوزين يعني ثلاث دوز هايبوتنشن. قالوا يعني ايه ثلاث دوز هايبوتنشن؟ قالوا تبيه كوزو هايبوتنشن وسيكو اكثر من ثلاث دوز دوز براوزين. طب كده صح مش كده غلط؟ قالوا ايه الميكانيزم؟ فقالوا الميكانيزم ان الفيروسين اكتريت الالفا وانتوكر تمام فهو برضه غني بس ما بيعملش قوي ليه؟ تاكي كارديا وما يقدرش يسبورت الكارديا او البول فالعكس فيروس يكون بيقع ده ايه الكلام ده؟ شوف هو غلط عشان اقول لك انت كده يعني تكتب هتعيده بقى في ناحيه السؤال الكامل قالوا أرجو أبوك الفيسبوك عندك أنا ما تاخدش الفيسبوك فالدكتور تحايل في هارفرد أنا بتخطر أنا اسمع فيسبوك هاي بوتيشن أكيد الإسلام وعملنا شغلانه قعدوا بقى شوف بقى الكلام ده كده ازاي من الدكاتره بتوع المدرسون فكانت تضيع فيه وبعدين الشيخ حتى خلص وفضل مش عارف يقول مش عارف قال له طب يعني ازاي اللي اخد روحي الاولاني فالتالت تلاقي طب وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.